بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، لازلنا مع رحلة إلى الدار الآخرة، نتعرف من خلالها على الإيمان باليوم الآخر وكأننا نراه، وهذا من خلال الدليل الشرعي من القرآن والسنة، وهذا كي ننجح في ترويض نفوسنا وفي إعدادها وتأهيلها لتكون قادرة على تلقي التكاليف والأوامر، على أداء الواجبات والحقوق. ففي مثل هذا اليوم العظيم نجح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الارتقاء بأصحابه من الحضيض إلى القمة، فقد عاصروا أسوأ جاهلية عرفها البشر ووصلوا إلى قمة المثالية من خلال ترسيخ هذا اليوم في قلوبهم. والذي نفسي بيده، ما وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه إلا لما ضعف الإيمان بهذا اليوم في قلوب أبنائها، وهذا على جميع المستويات، الأفراد والأسر والمجتمعات والدول والأمة بأسرها. لما ضعف الإيمان بهذا اليوم في القلوب كانت الجرأة على الله عز وجل، وقل الحياء، وكثرت الذنوب والمعاصي، ووقع ما أشرنا إليه في المرات الماضية. ولا سبيل لإعداد أنفسنا من جديد، وإيقاظ الأحاسيس والمشاعر من جديد، والخروج من حالة التبلد في الأحاسيس والمشاعر إلا من خلال الحديث عن هذا اليوم، فهو من أقصر الطرق للإصلاح والتغيير والارتقاء. شرعنا في المرات الماضية في بيان أن هذا اليوم ينقسم إلى قيامة صغرى وكبرى، وشرعنا في الحديث عن القيامة الصغرى، وبدأنا في الحديث عن بوابتها الموت. تكلمنا عن الموت كمدخل أول لهذا اليوم العظيم، فمن مات فقد قامت قيامته. بينا أن الموت كالنوم، فكما بعد النوم بعث وانتشار، فكذلك بعد الموت بعث وانتشار. تكلمنا عن لوازم الإيمان بالموت، لا مجرد ادعاء يدعيه الكثير، حتى الكفار والفجار يوقنون أن الموت حق، لكننا كمسلمين كموحدين كمؤمنين نختلف عن باقي البشر في عقيدتنا في الموت. بينا لوازم الإيمان بالموت: أولا أنه حتم لازم، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هارك إلا وجهه سبحانه وتعالى. بينا هذا بالأدلة الشرعية، ثم تكلمنا عن اللازم الثاني أن لكل نفس أجل من الملائكة والإنس والجن وسائر المخلوقات، حدده تبارك وتعالى من قبل أن يخلق الخلائق 50,000 سنة. نعم، بينا هذا من خلال الدليل الشرعي، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وبينا أن الله عز وجل لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها. ثم تكلمنا عن اللازم الثالث، اللوازم الإيماني بالموت، وهو الإكثار من ذكره واستصحابه في كل أحوالنا حتى ننجح في هزيمة النفوس المتمردة المتفلتة، حتى ننجح في كبت الشهوات والأهواء واللذات، وحتى ننجح في الثبات في وجه الشيطان وشياطين الإنس أكثر من هذه اللذات. نعم، حتى ترق القلوب، وحتى تستشعر التكاليف والأوامر، وحتى تطبق التطبيق الصحيح. ولذا قلنا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت لكثرة ذكره له. ثم تكلمنا عن لازم آخر، وهو الاستعداد الأمثل لهذا الموت، فمتى صح اليقين به كحتم لازم وكموعد مضروب عند الله عز وجل، وأكثرنا من ذكره، ينبغي أن نعمل له ونستعد الاستعداد الأمثل الذي يليق بالموت وما بعده. كذلك تكلمنا من لوازم الإيمان بالموت أن تعلم أن للموت سكرات. نعم عباد الله، للموت سكرات، وذكرنا الدليل عليها من القرآن ومن السنة، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يطلب المدد من الله عز وجل والعون على هذه السكرات. إن للموت لسكرات، اللهم هون على محمد سكرات الموت. ذكرنا كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، وكيف كان الأصحاب يحسبون للسكرات حسابا عظيما. واليوم نكمل الرحلة بإذن الله تبارك وتعالى. فمن لوازم الإيمان بالموت أن تعلم أن هذه السكرات إذا جاءت لا تؤخر أبدا. نعم لا تؤخر، لا تقدم، وكذا لا تؤخر. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فلا حيلة ولا شفاعة. إذا حضرت الساعات المحددة، اللحظات التي كتبت، لا تأخير لها ولا تقديم، حتى لو اجتمع من على وجه الأرض جميعا. فالعمر قد قيل عند الله عز وجل يوم جرى القلم، ولكن قد تبدو شبهة عند البعض. أليس قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهذا كلنا يحفظه، من سره أن يبسط له في عمره وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أليس هذا الحديث يدل على أنه بالإمكان أن يزاد في العمر أو أن يؤخر الإنسان؟ أقول لا لا لا تفهم هذا الحديث على غير مراده. فالآيات التي سبقت ومرت بنا، وكما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، ولا تقدم ساعة ولا تؤخر، ولكن هذه الزيادة التي صحت في الحديث فسرها صلى الله عليه وسلم في أثر آخر حينما سئل عنها، قال إن العمر لا يزاد فيه كزيادة معلومة للناس المحسوسة، ولكن الزيادة هنا المقصودة بالذرية الصالحة يرزقها العبد فتدعو له فيصله هذا في قبره. ويشهد له الحديث الصحيح، لا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. وقال كثير من السلف أن الزيادة هنا في الحديث تحمل على معنيين: الأول وهو الذرية الصالحة التي تدعو لهذا الإنسان بعد موته، فالذرية من كسبه، وإذا رب أحسن فهذا من سعيه، فهذا يضاف إلى عمره، فهذا معنى الزيادة. وقالوا لها معنى آخر وهو الأجمل، وهو الذي نرجحه، أن الزيادة المقصودة هي البركة في العمر، فيحصل هذا الإنسان في هذا العمر ما لم يحصله غيره من الناس. يوفق ويسدد ويهدى لجمع أكبر قدر من الحسنات والقربات والطاعات، فيكون قد حصل في عمر معين أكثر من غيره من الناس الذين لم يوفقوا ولم يسددوا وعبثوا بأوقاتهم وضيعوها سدى. فالزيادة هنا أن توفق لجمع أكبر عدد من الحسنات والطاعات في نفس الفترة التي ضيع فيها أقرانك الكثير من أوقاتهم. فهذا المعنى هو المقصود هنا بزيادة العمر. أما الأصل فالعمر الذي كتب في اللوح المحفوظ لا تقديم فيه ولا تأخير. فندعو الله أن يطرح لنا ولكم البركة في أعمارنا، وأن يسدد خطانا، وأن يوفقنا لجمع أكبر عدد من الحسنات والقربات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أحبتي في الله، إذا جاءت هذه اللحظات العصيبة والحرجة التي هي تبعا لسكرات الموت، تلك اللحظات الحرجة التي يحضرها من يحضرها عباد الله، يحضرها أول ما يحضرها الشيطان والعياذ بالله، ثم الملائكة بأصنافهم كما سترى، ثم الأهل والأحباب، فهؤلاء جميعا يحضرون، ولكن ما الذي سيدور في تلك اللحظات الحرجة عند خروج الروح؟ أولا الشيطان عباد الله أشد حرصا على حضور تلك اللحظات، بل يجيش لها، بل ينفر عوانه لحضورها لعله يخرج نعم بفائدة منها، لعله ينجح في أن يكون هذا العبد المحتضر على غير الطريق وعلى غير الجادة، فليصرفه عن حسن الخاتمة، وهذا يجتهد له أشد اجتهاد. أورد الإمام مسلم في صحيحه من حديث نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الشيطان يحضر في كل أمر من أمور بني آدم، إن الشيطان يحضر لك في كل شيء من أمورك، لا يدعك هذا على الجملة، وعند الموت على وجه الخصوص. قال ابن تيمية عليه رحمة الله نعم إن الشيطان أشد ما يكون على بني آدم حينما يحضره الموت، يقول لأعوانه دونكم هذا، فإن فاتكم لن تلحقوا به أبدا، لن تبصروا به أبدا، فرصة ثمينة في لحظات الموت، هكذا لابد أن تجتهدوا لفتنته، لإثنائه، لإبعاده عن الطريق. يا ربي سلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف من تلك اللحظات، لأنها فتنة، لأنها امتحان، لأنها اختبار عظيم. كان يدعو في كل أحواله ويقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، هكذا قولوا عباد الله في كل أحوالكم، لأنها فتنة شديدة. قالوا كما في الأثر يأتي الشيطان للمحتضر في صورة أبيه وفي صورة أمه، في صورة الشافق المشفق الحاني، يقول مت على اليهودية، مت على النصرانية، فأنها خير دين، هكذا ليقوم بفتنته. فالمثبت من ثبته المولى تبارك وتعالى. نعم إنها لحظات حرجة. روي عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه كان في مرض موته الذي مات فيه يغمى عليه ويفيق، فكان يقول لا لا لا، فلما أفاق قالوا سمعناك تقول كذا وكذا، فما هذا؟ قال ذاك الشيطان واقف بحذائي، أي عند رأسي، نعم واقف بحذائي يقول فتني يا أحمد، يعني فلت مني بإيمانك وبقوة عزيمتك، فتني يا أحمد، فكنت أقول لا لا حتى أموت، حتى آخر نفس، أي الشيطان متربص يقعد للمحتضر عند رأسه ليثنيه عن الطريق، ليثنيه عن أن يموت على التوحيد. نعم فاحذروا عباد الله من تلك اللحظات الحرجة العصيبة التي لا نظير لها. يحضر أيضا هذه اللحظات الأهل والأحباب، غالبا ما يحضروها، لكن ماذا عساهم أن يصنعوا له؟ نعم منهم الباكي، ومنهم الداعي، ومنهم اللاهي، ومنهم الغافل، كلهم يحضرون وينظرون إليه، ولكن لا يستطيعون تقديم شيء ولا تأخيره. نعم قد يقولون هل من راق، أي هل من طبيب، هل من أحد يرقيه، هل من أحد يسعفه، ولكن هيهات هيهات، إذا كانت تلك اللحظات فلا ينفع هذا ولا ذاك. ولذلك لا ينفع إلا الدعاء والاستغفار والذكر والتسبيح في تلك اللحظات الحرجة التي تخرج فيها الروح من هذا المحتضر. ولذا بين صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما نرى أننا نخالفه كثيرا، قال: إذا حضر أحدكم المريض أو الميت أي المحتضر في حالة الموت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، فاتقوا الله عز وجل ولا تتكلموا في أمور الدنيا ولا في المصالح الشخصية، وإياكم الغيبة والنميمة، فالملكة تحضر هذا المجلس الخطير، فقولوا خيرا أو اصمتوا، تدبروا، استعظوا من هذا المشهد العجيب، واعملوا بتذكيره بالشهادة، كما بين صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي لقنوا المحتضرين منكم في حالة الاحتضار، لقنوهم لا إله إلا الله، قولوها بين أيديهم ليسمعوها، نعم كرروها ورددوها ليسمعوها، فمن وفق لها فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. والحديث في صحيح مسلم. نعم احرص على أن تردد هذه الكلمة بلطف، نعم هكذا، وبإخلاص بين يدي المحتضر، عساه يلتقطها فيرددها، سيدخل بها الجنة بإذن الله تبارك وتعالى يوما من الدهر على ما كان من عمل كما في الروايات الأخرى. فأبشر يا أخي ولا تنسى هذه اللحظات الحرجة. نعم يحضر هذه اللحظات أيضا الملائكة. من من الملائكة يحضرون؟ قال أهل العلم: يحضر قطعا رقيب وعتيد، فرقيب وعتيد لا يفارقون الإنسان إلا مع آخر نفس، إلا مع آخر نفس، مع آخر نفس يفارقانه، يسجلان كل ما يصدر عنه. كان الإمام أحمد في حالة احتضاره يئن من شدة المرض ومن شدة سكرات الموت، فلما فاق ذكروه أن الأنين يكتب، فما أن بعدها رضي الله عنه حتى الأنين يكتبه رقيب وعتيد. انظر وتأمل لهذا المعنى العظيم. يحضر كذلك من الملائكة الكرام الحافظين، يوجد من الملائكة ما يسمون بالكرام الحافظين، هؤلاء كلفهم المولى تبارك وتعالى بحراسة الإنسان حتى يأتي قدره، فيخلي هؤلاء بينه وبين ما قدر له من الله عز وجل، أيا كانت صورة الميتة التي سيموتها هم يحفظونه بأمر الله حتى تأتي اللحظات الحرجة والأخيرة، يخلون بينه وبين ما قدر له من الله عز وجل. وكذلك يحضر في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة ملائكة الموت. ملائكة الموت أي هم كثر؟ نعم هم لا يحصون عددا، بقيادة ملك الموت عليه السلام، ويسمون جميعا ملائكة الموت، كما قال عز وجل: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون. هؤلاء جميعا يحضرون، ولكن يختلفون بين المؤمن وبين الكافر والفاجر، لهؤلاء صورة ولهؤلاء صورة. فانظر وتأمل من سيحضرك، واختر لنفسك من الآن، وجد واجتهد واعمل. فالذين يحضرون المؤمن الموحد لهم صورة عظيمة، كما صح في الأحاديث في الصحاح وفي السنن وفي المسانيد، كما في حديث البراء وغيره وحديث أنس، أن الملائكة يختلفون بين المؤمن والكافر والفاجر، لهؤلاء صورة ولهؤلاء صورة. أما العبد المؤمن المحتضر المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وفي إقبال على الآخرة، تحضره ملائكة بيض الوجوه، الله أكبر، بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس المشرقة، ومعهم كفن من أكفان الجنة، ومعهم حنوط من حنوط الجنة، فيجلسون انظر بجواره مد بصره، ينظرون إليه ينتظرون التعليمات للحظات الحرجة والأخيرة. ثم يجلس ملك الموت عند رأسه، يجلس ملك الموت عند رأسه، ثم يبشره بهذه الكلمات الطيبة: اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. فيقول ملك الموت لهذا العبد المؤمن: اخرجي أيتها الروح المؤمنة أو المطمئنة أو الطيبة في رواية أخرى، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. انظر إلى هذه البشرى العظيمة، انظر إلى هذا المعنى العظيم، اللهم اجعلنا من أهله يا رب العالمين، يبشر بهذا المعنى الجميل. فساعة تبشر بهذه البشرى تسعد وتفرح. هم الذين ذكرهم المولى تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. انظر إلى هذه البشرى العظيمة المباركة يبشر المؤمن في هذه اللحظات. ماذا يجري بعد ذلك؟ ماذا يجري بعد ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتخرج هذه الروح في سلاسة، في سهولة، في يسر، تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء، أو قال تسل كما تسل الشعرة من العجين. الله أكبر، الله أكبر، تسل كما تسل الشعرة من العجين بسهولة ويسر. ثم ماذا؟ ثم يأخذها الملك، فيأخذونها أي الملائكة الذين معه من يده، فلا تمكث في يده طرفة عين، فيضعونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فتخرج منه رائحة عظيمة جدا، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض تخرج من هذه الروح الطيبة. الله أكبر. فتفتح لها أبواب السماء، تفتح لها أبواب السماء فرحا وسرورا بها إلى آخر الرحلة كما سنرى بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه روح المؤمن تبشر وتخرج بسهولة وبسلاسة وتخرج بهذه الطريقة كما أشرنا. أما الكافر وأما الفاجر فما الذي يجري؟ وما صفة أولئك الملك الذين يأتونه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. قال: يأتونه ملائكة شداد غلاظ سود الوجوه والعياذ بالله، نعم معهم مسوح من النار، أي كفن من أكفان النار، هو عذاب في نفسه في ذاته فضلا عما ينتظرهم من بعد ذلك. نعم معهم مسوح من النار، فيجلسون منه مد بصره، ويجلس ملك الموت عند رأسه أيضا. انظر إلى هذا المشهد العجيب، فيبشره. قد تقول: كيف يبشر الكافر الفاجر؟ لكن بشرى توبيخ، بشرى تأنيب، بشرى للإذلال والاحتقار. فيبشره بقوله عليه السلام: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، اخرجي أيتها الروح الخبيثة إلى سخط من الله وغضب. نعم، فلما تسمع هذه الكلمات تتفرق في بدنه، تتفرق في جسده، يا رب سلم سلم. لكن إلى أين؟ إلى أين المفر؟ أين ستذهب؟ تتفرق من شدة الرعب والخوف والفزع في سائر جسده. فما الذي يجري؟ يؤمر أولئك الملائكة الذين وصفناهم الشداد الغلاظ سود الوجوه، فينقضون عليه، لكننا لا نرى، يضربونه ضربا شديدا مؤلما. وإن شئتم فاقرأوا في قوله تبارك وتعالى: انظر وتعلم وتأمل واختر لنفسك أخي المسلم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب السعير. ضربا شديدا مؤلما، أنت لا ترى، أنا لا نرى، لكنني أنا وأنت نؤمن، لأن هذا قرآن، لأن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الذي فسر هذه الآيات. ألم ترى إلى هذا المعنى من خلال الآيات؟ انظر وتعلم معي. ألم ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. انظر إلى هذا المشهد، انظر إلى هذا الكلام، تتفرق الروح لكن تنتزع وبقوة منه كما قال عليه الصلاة والسلام، فتنزع روحه كما ينتزع السفوت الذي فيه كثير من الشعر متشعب من الصوف المبلول، فتقطع العروق والعصب عند خروجها. لكنك لا ترى وأنا لا أرى، ولكن النبي أخبر، والحديث في الصحيحين والسنن والمسانيد أيضا. انظر إلى هذا المشهد وتخيل، وتخيل هذه اللحظات، فتخرج فيأخذها ملك الموت، فيأخذونها من يده فلا تمكث في يده طرفة عين، انظر، فيضعونها في ذاك المسوح، فتخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. اختر لنفسك أخي الحبيب هذه صورة وهذه صورة، من أي صورة تريد أن تكون أنت؟ إن قلت أريد الأولى فلابد أن تعمل، فلابد أن تجد وتجتهد، فلابد أن تحذر وتخاف من سوء الخاتمة، لابد أن تكون في حيطة وحذر من نفسك، لابد أن تأخذ بالأسباب حتى لا تكون من الصورة الثانية. انظر إلى نبيك عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي هو معصوم أصلا صلى الله عليه وسلم، وله من المكانة ما له كما تعلمون، وقد بشر بالجنة، بل أول من يفتح له الجنة صلى الله عليه وسلم، بل هو أول من يشفع في دخول الناس إلى الجنة، ومع ذلك كان يخاف من سوء الخاتمة، كان يكثر في دعائه من طلب حسن الخاتمة، ويخشى من تلك اللحظات الحرجة، لأن الأمور من الأمور الغيبية لا ندري أنا وأنت ما الذي سيجري. رسول الله كان إذا ذكر هذه المعاني بكى، وبكى كثيرا حتى أبكى من حوله، كان يبكي ويقول في مرة من المرات: والله لا أدري، والله لا أدري، والله لا أدري، وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. فإن كان هو يخاف فأين أنا وأنت؟ يا من فرطنا، يا من ضيعنا، يا من تمردنا، يا من قل حياؤنا، يا من اشترانا على ربنا وعلى دينه وعلى نبيه، يا من وقع منا في أرض الواقع ما لا يخفى علينا، ماذا نصنع نحن؟ إننا لابد أن نخاف، ونخاف بقوة من سوء الخاتمة. لقد رب صلى الله عليه وسلم أصحابه على الجد والاجتهاد والعمل من خلال استحضار تلك اللحظات الحرجة الأخيرة حتى لا يضيع، كان من قوله عليه الصلاة والسلام مخوفا إياهم من سوء الخاتمة، وأن الأمور من الأمور الغيبية التي توجب علينا الحيطة والحذر والاستعداد الأمثل. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، إلا ذراع، إلا ذراع، فيسبق عليه الأجل، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يا رب سلم سلم. قد تقول: وعلى ما العمل إذن إذا كانت القضية هكذا كما تقول؟ لقد سئل هذا صلى الله عليه وسلم من الأصحاب لما ذكر هذا الحديث، قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا من الأمور الغيبية التي لا نعرفها أنا ولا أنت. نحن مطالبون بالعمل المتواصل وحتى آخر الأنفاس، ونحن نقول: يا رب سلم سلم، يا رب حسن الخاتمة. إخواني، إن كان رسول الله والأصحاب يخافون من سوء الخاتمة، فما بالنا نحن ونحن ضعاف في إيماننا، ضعاف في يقيننا، لا نجد على الخير أعوانا. الفتن من حولنا تموج كموج البحر كما تطالعون وتشاهدون. انظروا إلى هذا الواقع المرير، ماذا نصنع نحن؟ لابد أن نخاف من سوء الخاتمة. أهل العلم وضعوا لك إشارات لطيفة في هذا المعنى، قالوا: من علامات سوء الخاتمة أو من أسباب سوء الخاتمة 5 عوامل، خذ الحذر منها واحفظ لنفسك منها جيدا، ستوفق لحسن الخاتمة بإذن الله تبارك وتعالى. من أولها ومن أعظمها: نعم، فساد الاعتقاد. لماذا يقسم للناس بالسوء؟ لفساد اعتقادهم. كأصحاب الاعتقادات الشركية، ملايين من المسلمين عندهم اعتقادات شركية خطيرة. نعم، في الأحجار والأشجار، وفي الأنبياء وفي الأولياء، وفي البشر عموما، كما تطالع هذا الواقع المرير. ذبحوا لغير الله، نظروا لغير الله، طلبوا المدد من غير الله، استعانوا بغير الله، طافوا بغير بيت الله، دعوا غير الله، اعتقدوا دفع الضر وجلب النفع في غير الله. هذا من الشرك الذي يؤدي لسوء الخاتمة والعياذ بالله. فتش في نفسك، ما هو اعتقادك؟ هل عقيدتك قوية في الله عز وجل أنه رب هذا الكون والمتصرف فيه، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأن الدنيا بوسرها لو اجتمعت على نفعك وعلى ضرك لن تصل إلى ذلك أبدا إلا بأمره سبحانه وتعالى؟ أين أنت من هذا المعنى؟ صحيح اعتقادك، صحيح توحيدك، صحيح عقيدتك تماما كما كان عليه صلى الله عليه وسلم والأصحاب والسلف الصالح، فهذا من أسباب حسن الخاتمة لله تبارك وتعالى. كذلك من أسباب سوء الخاتمة اختلاف الظاهر والباطن، التناقض، التناقض العجيب. قد يكون هذا في كثير من الناس، وهذا من صفات المنافقين والعياذ بالله، يظهرون خلاف ما يبطنون. قد يظهرون الصلاح والتقى والورع وأعمال البر والخير والصلاح، ولكن لمآرب فاسدة، لنوايا فاسدة، طلبا للمدح والثناء، أو طلبا للجاه والمنصب والمال، أو طلبا للتزويج والشهرة. كل هذا من فساد المعاني التي تؤدي إلى فساد الخاتمة والعياذ بالله. فكن متطابقا بين ظاهرك وباطنك، اجعل بينهما تلازم، واجعل الظاهر يعبر عن الباطن، وإلا ففساد الطوية يؤدي إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. أيضا من أسباب سوء الخاتمة، وهو من الأسباب الخطيرة، في العدول عن الاستقامة، أي العدول عن الطريق المستقيم، عن الحق بعد معرفته. كثير من الناس عرفوا الحق وصاروا فيه قليلا ثم تمردوا وانتكثوا، إما لشهوة وإما لهوى وإما لكبر أو لغرور، كحال الشيطان تعبد وكان من الجن، فلما ارتقى في العبودية وصل إلى درجة الملائكة، ولكن لما كان مكان في الاختبار العظيم أصيب بالغرور والكبر والعجب بنفسه، فانتكث بعد أن رأى الحق وعرفه وصار فيه، فكان مثالا لكل من يعتبر. برصيص العابد من بني إسرائيل عرف الحق وصار عليه، ولكن انظر ما الذي جرى وكيف ختم له بسوء وبعاقبة سيئة. فلما كان من شهوته ما كان ومال لهواه تلك الميلة التي تعرفونها، وقعه الشيطان حتى أمره بالسجود إليه، فكانت خاتمة سوء والعياذ بالله. وهكذا حال كثير من الناس الآن، عرفوا الحق ويعرفون الحق، وإذا ما تكلمت تقول أنا لا أقدر، أنا لا أستطيع، الدنيا شهوات الأهواء العادات الأعراف، الدنيا بأسرها تربعت فطال الأمل وتحكمت الشهوات والأهواء، هذا يؤدي إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. كذلكم قالوا من أسباب سوء الخاتمة بل من أخطرها على الإطلاق، انظروا وتأملوا، الإصرار على المعصية، الإصرار على المعصية أيا كانت ولو صغيرة. انظر إلى واقع الناس الآن، انظر إلينا جميعا، كل منا متلبس ولو بصغيرة في نظره يستهين بها، يقلل من شأنها، لا تحقر من الذنوب والمعاصي شيئا، لأنها تجتمع الإنسان فتهلكه والعياذ بالله. حال كثير من المسلمين يقول أنا الحمد لله أحسن من غيري، أنا أصلي وأصوم وحجزت البيت وأزكي وأعمل الطاعات والواجبات، لكن متلبس بدخان مثلا، متلبس بحمية مثلا، متلبس بصورة من العقوق أو القطيعة، متلبس بسوء معاملة برشوة أو بغش أو ما شابه ذلك، يقول هذا شيء هين، هذا شيء بسيط. لا يا أخواني، الإصرار على المعصية يؤدي إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. فتش في نفسك وتأمل في هذا المعنى جيدا، فالإصرار على المعاصي من أخطر الأمور التي تؤدي إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، وأيضا من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله تسويف التوبة، أن الإنسان يعترف بذنبه ثم هو يسوف، ثم هو يماطل، ثم هو يؤجل، ثم هو يؤخر، ثم هو يتباطأ. اتق الله عز وجل، ألست مؤمنا بالموت وبأنه حتم لازم؟ ألست مؤمنا بأنه يأتي بغتة؟ ألست مؤمنا أن لك موعدا لن تخلفه؟ ألست مؤمنا بأنك لن تقدم ساعة ولن تؤخر؟ ألست مؤمنا أن هذا النفس قد يخرج ولا يعود مرة أخرى؟ إذن علامة تسويف، لماذا تسوف؟ اتق الله تبارك وتعالى في نفسك، واحذر من التسويف، بادر بالتوبة، بادر بالتوبة الصادقة والنصوح التي ستخلصك مما مضى من هذا العبء الكبير، وتجعلك بصفحة بيضاء ونقية قبل أن تحاول التوبة فلا تعطاها، كما بينا في مرات ماضية. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ماذا تنتظر حتى تغرغر؟ عندها لا تقبل منك التوبة، عندها لا تقبل منك التوبة، فبادر من الآن وتوب توبة صادقة ونصوح، ولا تكن كأمثال هؤلاء، هذا حرام، هذه معصية، هذا مكروه، يقول ادعو الله أن يتوب علي، يا رب تب علي، ثم هو يصر على معصيته، ثم هو يتمادى، ثم هو يسوف، وإن كان يطلبها بلسانه لكنه لم يأخذ بأسبابها، لم يؤدي المطلوب منه على الوجه الأكمل. ولهذا نحذر هذا كما جاء في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن كان في الزيادة نظر، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه والعياذ بالله. كيف تستغفر من الذنب وأنت مقيم عليه وأنت مصر عليه وأنت تعاوده بين الحين والحين؟ اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، واختر لها، واختر لها أي الصورتين تريد، كما بينا لك صورة جميلة عظيمة تأتيك فيها الملائكة بيض الوجوه وجوه كالشمس يبشرونك بتلك البشرى. أما السورة الأخرى سود الوجوه غلاظ شداد، انظر يبشرونك بسخط من الله وغضب. اختر لنفسك أخي الحبيب واستعد لتلك اللحظات، سنرى بإذن الله تبارك وتعالى كيف أخذت الروح وكيف وضعت في الكفن إن كانت من الصورة الطيبة الأولى، كيف وضعت في الكفن الذي من الجنة وعطرت بالطيب الذي من الجنة، وكيف ستكون إن كانت من الصورة الثانية توضع في مسوح من النار وعذاب في ذاته، وكيف ستبشر بالسخط وبالغضب وبالعذاب والنكال وبالحريق والعياذ بالله. لكن أين سيذهب بها؟ ما هي رحلة الروح حينما تخرج ويأخذها ملك الموت ثم يأخذونها من يده، أي الملائكة الذين هم معه مكلفون بعمله، وبعد أن يضعوها في الكفن أيا كانت، انظر أين سيذهب بها، أين سيذهب بها. سنتكلم بالله تبارك وتعالى رحلتها عندما تخرج من البدن تنطلق إلى السماء على أي الصورتين هي، ثم كيف تعاد، ثم كيف تكون رحلة البدن إلى القبر أو المنازل الآخرة. سنتكلم في هذا بالتفصيل إن كان في العمر بقية. فحتى ذلكم الحين ندعو الله عز وجل في عليائه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل الموت ربيع قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اجعله واعظا ومذكرا لنا يا أرحم الراحمين، اللهم اجعله طاقة دافعة لنا وقوة رادعة لنا، اللهم اجعله ضابطا لأقوالنا ولأفعالنا، اللهم اجعله دافعا لنا الاستعداد الأمثل لملاقاتك يا رب العالمين. اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، الحكام منهم المحكومين. اللهم عد بنا جميع الكتاب والسنة عودا جميلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي الشيشان وأفغانستان، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم عليك باليهود والأمريكان ومن شايعهم من المنافقين يا رب العالمين. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.